بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: ولا تدخله في الكفر. هذه الكلمات معناها أن المؤمن لا يكفر بذنب فعله ما لم يستحله، هذا بالإجماع عند أهل الحق. الله تعالى قال في القرآن العظيم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الله سمى كلتا الطائفتين مؤمنين مع كون إحداهما على المعصية، لأن قتال المؤمن للمؤمن هذا ورد الزجر الشديد فيه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني يشبه الكفر. فإذا انتبهوا يا أحباب، إذا ارتكب الإنسان الكبيرة ومات عليها هذا لا يخلد أبدا في النار، لكن يستحق عذاب النار، يعني إن عذب نهايته الجنة. فما ورد مثل: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني هذا تارك الصلاة كسلا قارب الكفر. والحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معناه هذا الإنسان قارب الكفر وليس كافرا بمجرد ارتكاب المعصية التي هي من الكبائر. لذلك يقول النسفي رحمه الله: والله تعالى لا يغفر أن يشرك به. هذه مسألة إجماعية، لأن المسلمين أجمعوا على أن الشرك وكل أنواع الكفر لا يغفرها الله تعالى لمن مات عليها. أما المعاصي التي هي دون الكفر كما ذكرنا، فمن مات عليها فهم قسمان: قسم يعذبهم الله وقسم يعفو عنهم. فمن كان مات على الكفر لا يغفر له، والله تعالى أعلم وأحكم.